بمع. نحن سنستعرضه استعراض يعني يمكن لنا قد ما نقف ربما إلا عند بعض المسائل التي لا نقف عند المسائل التي لم نتعرض لها. يقول هنا: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب الفرائض. قال: وهي العلم بقسمة المواريث. أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم، فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن وبنات الإبن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم، فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. الذي يشكي عليه عبارة ما وقفت عندها يسأل عنها: ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. ثم قال: فصل. والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم، هذه مسألة الإخوة، الجد والإخوة، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس المال من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس المال، فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية. تقدم إيضاح هذا. ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، هكذا عندكم؟ نعم. ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، يعني بالأكترية، وتقدم شرحها. قال: وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين وهم الأشقاء ما بيد ولد الأب، يأخذ ما بيد ولد الأب. تقدم. قال: وأنثاهم تمام فرضها. الأنثى تأخذ تمام فرضها، هذه يمكن ما مرت عليكم هكذا. طيب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف تقسم هذه؟ الأخت الشقيقة والأخ لأب نجعلهم كفريق كذا. والجد الآن، هل الجد، ما هو الأفضل للجد الآن؟ الثلث أو المقاسمة؟ ها؟ نعم، ثلث المال، ثلث المال أفضل له. ها؟ طيب، أو المقاسمة أفضل؟ لا، إيه؟ نعم، الآن جعلناهم ها بدرجة واحدة، فالأفضل له هو ها الثلث هكذا، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق كم يبقى لهم؟ ها يبقى لهم الثلث هكذا، فنعطي الأخت الشقيقة في هذه المسألة النصف، ونعطي الأخ لأب في هذه المسألة السدس. واضح؟ يعني سبق لكم أنه بعد أن نجمع الإخوة الأشقة والإخوة لأب نجعل جميع المال لمن للإخوة الأشقة ونطرد الإخوة لأب، لكن إذا كانت أخت شقيقة وأخ لأب ما نطرد الأخ لأب، نعطي الأخت الشقيقة النصف ونجعل الباقي للأخ لأب. واضح؟ ولذا قال: وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. قال: فصل. وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوج وأبوين، وللأبي مع زوجة وأبوين، وللأبي مثلهما. فصل: ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. تقدم لكم المذهب أن المذهب لا يورثون إلا ثلاث جدات، وقلنا إن الراجح أن كل جدة ترث إلا التي بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى الذي هو أب الأم. أما المذهب فقال أم الأم وإن علت، يعني بمحض إناث، وأم الأب وإن علت، وأم أبي الأب وإن علت، يعني بمحض الإناث. قال: وإن علونا أمومة، نحضر وإن علونا أمومة السدس، فإن تحاذينا، تحاذينا بمعنى تساوينا، فبينهن عندنا أم وأم أب نقسم السدس، ومن قربت فلها وحدها. تقدم: وترث أم الأب والجد معهما كالعم. وتقدم قال: وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدوس. هذه لم تمر هكذا. يقول إن الجدة قد تكون جدة من جهتين، يعني تكون هذه المرأة جدتك من جهة الأم، وتكون جدتك من جهة الأب. يمكن هذا؟ يمكن. فلو كان هناك ثلاث جدات، إحدى هؤلاء الجدات، نعم، جدتك من جهتين، والأخرى الثالثة جدتك من جهة، السدس يكون ثلثاه لهذه المرأة التي جدتك من جهتين، وثلث السدس يكون الجدة التي من جهة واحدة. واضح؟ واضح؟ يعني عندك الآن لك رجل له ثلاث جدات، له جدتان، رجل له جدتان اثنتان، جدة من جهة واحدة وجدة من جهتين، نعم، هاتان الجدتان لهما السدس فقط، ما يخرجان عن السدس، كيف نقسم السدس بينهما؟ التي هي جدة من جهتين تأخذ ثلثي، والتي هي جدة من جهة واحدة تأخذ، نعم، ثلثة. واضح؟ واضح يا إخوان؟ طيب، هنا الآن قال: فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد، بنت خالته فأتت بولد، فجدته أم أم أم ولدهما، أم أم أم ولدهما. هذا الرجل خذ بنت خالته، بنت خالة، جدته هو أم أم أم ولديهما، وأم أم أبيه، وأم أم أبيه. الآن الرجل الذي تزوج بنت خالته، جدته، نعم، هي جدة هذه المرأة أيضا، كذا، هي جدة هذه المرأة، فهي من جهة الأم أم أم أم، ومن جهة الأب أم أب أب، أم أم أب، أم أم أب. واضح؟ إذن إذا كانت الجدة من جهتين تأخذ ثلثي السدس، لكن لو ما كان لها منازع تأخذ السدس كاملا. قال: وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه كذلك. قال: فصل: والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر، إذا لم يعصبن بذكر، والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما، فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن، سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل أو أنزل منهن. هذا الولد المبارك إذا لم إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن، إن لم يعصبهن أخوهن. لكن ابن الأخ هل يعصبهن؟ هل يعصبهن؟ لا. قال والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية، والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. قال فصل يسقط الأجداد بالأب، هذا في الحجب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، لأن كل من أدلى بواسطة حجبته إلا ما استثني، وولد الأبوين بابن، ولد الأبوين هم الإخوة الأشقة بابن وابن ابن وأب، وولد الأب بهم كذلك، وبالأخ لأبوين، الأخ لأبوين يحجب الأخ لأب، وولد الأم، وولد الأم، وولد الأم بالولد، وبولد الابن، وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم. ثم قال باب العصبات، وهم واضح، يقول هنا وولد الأم، وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه، بالأب وأبيه، ويسقط به يعني بالجد، ويسقط به يعني بالجد كل ابن أخ وعم. قال باب العصبات، لأن الجدود مقدمة على العمومة. قال باب العصبات، وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، بجهة واحدة يعني بجهة التعصيب، حتى تخرج عنا مسألة الرد. قال ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، العصبة مع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما، ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. لن تقدم لكم أن نقدم القرب، فأولا الجهة ثم القرب ثم القوة. ومع الاستواء يعني في القرب يقدم من لأبوين بالقوة، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. تقدم أن الولاء مؤخر، أن الولاء مؤخر. إن عدم عصبة النسب انتقلنا إلى عصبة العتق. قال فصل يرث الابن وابنه والأخ لأبوين، والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها، هذه العصبة بالغير، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا فقط، الابن والأخ. قال: وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، ويبدأ بذوي الفروض. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرض، فرضه والباقي لهما. واضح هذه؟ يعني ابن عم له، وأحد أحدهما نعم أخوه لأمه، فيقول أنا أخذ كوني أخ لأم أخذ السدس، وأخذ تعصيبا مع ابن العم الآخر. واضح؟ لأنه عندنا جهتان هنا. قال: فصل. يرث الابن، بعض النساء قد يكون زوجها وابن عمها، زوجها هو ابن عمها، فيأخذ كزوج، وإذا لم يكن إلا هو كعصبة فيأخذ الباقي عصب، هو زوجها وابن عمها جميعا. واضح؟ قال: فصل. كيف؟ نعم. ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية، تقدمت، التي يسميها الفقهاء الآخرون بالمشركة، هم لا يشركون، يسقطونها، التي تقدمت لكم الحمارية أو اليمية أو الحجرية. قال: باب أصول المسائل. الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. والأصول سبعة: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين وما بقي من اثنين وثلثان، فنصفان أو نص أو نصف وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة، وربع وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية. فهذه أربعة لا تعول. يعني غير واضحة؟ يعني يقول لك النصفان، لو صار في المسألة نصفان، بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف والأخت الشقيقة كم له؟ ها؟ وما لها النصف هنا، لها الباقي. ها؟ لها الباقي ولا لها النصف؟ لها الباقي. نعم. فالآن البنت لها النصف، لكن طيب زوج وأخت شقيقة كم للزوج؟ النصف. والأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. يقول هذه أصلها من ثمانية، أصلها من اثنين. ها؟ كذلك نصف وما بقي، نعم، بنت وعم، البنت كم له؟ النصف. والعم كم له؟ الباقي. يقول من اثنين. وهكذا المسائل الأخرى. يقول هنا: والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة. هذه ما يحتاج إلى بياني، هذه واضحة لكم. كما قال: وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، تقدم. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا. والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، تقدم شرح هذا. وإذا بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. هذه مسألة الرد، هذه مسألة الرد، وتقدمت، وأن المذهب لا يرد على الزوجين، وتقدم اختيار الشيخ عبد الرحمن ابن سعد. قال: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامه أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة، وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. فصل. هذا في المناسخات. إذا مات شخص، الوفق كما تقدم يكون بالثلث بالربع بالسدس بين بين مثلا 2 و8 وفق بقدر الربع، بين 3 و9 وفق بقدر الثلث، ولذا قال بجزء كثلث ونحوه. ثم قال فصل، هذه في المناسخات: إن مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي، هذا واضح. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، هذه قلنا الحال الثانية، كإخوة لهم بنون، فصحح الأول واقسم سهم كل ميت على مسألته. اقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق، لأنه قد يكون بينها توافق أو تباين. وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثانية على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول، يعني في مسألة الثالث تعمل كذلك في مسألة الثاني. قال فصل: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته. ثم قال باب ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم من بينك وبينهم قرابة، ولكنهم ليسوا من ذوي الفروض ولا من ذوي التعصيب، ولا من ذوي التعصيب، فليسوا من ذوي التعصيب. تقدمت لكم العصبات وتقدم لكم أصحاب الفروض. تذكرون أشخاصا قد بقوا كالخال أو كالخال العمة، يعني مثلا أبو الأم، بنت الأخ، بنت الأخت، بنت البنت، هؤلاء كلهم لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، لا بفرض ولا بتعصيب. فمذهب الحنابلة وهو الصواب وهو مذهب الأحناف أنهم أنهم أولى من بيت المال، أنهم أولى من بيت المال، لأن الله جل وعلا قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وبه أيضا جاءت الآثار، فقد جاء في سنن البيهقي بإسناد حسن أن عليا وابن مسعود جعلوا بنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت، والعمة بمنزلة العم، والخالة بمنزلة الأم، وبنت البنت بمنزلة البنت. وهذا القول هو الراجح، ولا شك أنهم أولى من بيت المال. فيقول هنا: يرثون بالتنزيل، يرثون بالتنزيل، الذكر والأنثى سواء، يرثون بالتنزيل، الذكر والأنثى سواء. إذن هم يرثون بالتنزيل كما تقدم عن ابن مسعود وعن علي رضي الله عنه. ما معنى بالتنزيل؟ يعني إذا وجدت في المسألة مثلا بنت أخ وبنت أخت، بنت أخ وبنت أخت، بنت الأخ الشقيق مثلا تنزل منزلة الأخ الشقيق، وبنت الأخت الشقيقة تنزل منزلة الأخت الشقيقة. هذا الرجل منقطع، ليس له أصحاب فرض ولا أصحاب تعصيب، انقطع عنهم، لكن له أرحام، فله بنت أخت شقيقة، وله بنت أخ شقيق، فننزل هذه البنت مكان أمها وهذه مكان أبيها، فكأنه مات عن ماذا؟ عن أخ شقيق وعن أخت شقيقة. وعلى ذلك فلو أن هالكا هلك عن أخ شقيق وأخت شقيقة كم يكون هذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فنعطي نعم من أدلت بالأخ الشقيق نعطيها مكمل السهام سهمين، ونعطي من أدلت بالأخت الشقيقة نعطيها سهما. واضح؟ يعني إذن نردهم إلى من أدلوا بهم. رجل مات وله عمه وخاله، عمه وخاله فقط، العمة بمنزلة الأب لأنها أدلت بالأب، والخالة بمنزلة الأم، فنقول الخالة نعطيها الثلث والعمة الباقي. رجل ترك بنت وبنت أخت شقيقة، بنت أخت شقيقة، بنت البنت تقوم مقام البنت وبنت الأخت الشقيقة تقوم مقام الأخت، فنعطي البنت النصف والباقي لبنت الأخت الشقيقة. واضح؟ هذا هو المشهور في المذهب. هنا قال الذكر والأنثى سواء، هذا ليس في الإدلاء، الإدلاء يختلف، الذي يدلي بالذكر له حق الذكر، والذي يدلي بالأنثى له حق الأنثى. لكن ما المراد بقوله الذكر والأنثى سواء؟ لو أن الأخت الشقيقة هذه المتوفاة لها ابن وبنت، الأخت الشقيقة لها ابن وبنت، فمات رجل ليس له إلا ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، الأخت الشقيقة الآن هي أدلوا بها جميعا فنعطيهم بالسواء الابن والبنت. واضح؟ أي الآن ابن وبنت، ابن وبنت أخت شقيقة، ابن وبنت أخت شقيقة، ليس له إلا ابن وبنت أخت شقيقة، أخوان من أخته الشقيقة، أبناء لهذه الأخت الشقيقة، ما ترك غيرهم، أدلوا بمن؟ بالأخت الشقيقة. إذن المال الآن لهم، لكن نسوي بين الذكر والأنثى كما سوينا بين الأخوين لأم، كما ساوى الشرع بين الأخوين لأم، وهذا هو الصواب وهو التسوية، لأنهم يقاسون بالإخوة لأم. لكن لو أنه ترك ابن بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة، بنت أخ شقيق وبنت أخ شقيق، كم تأخذ بنت الأخ الشقيق؟ تأخذ ثلثي المال، تأخذ سهمين، وبنت الأخت الشقيقة تأخذ سهما واحدا. نحتاج أمثلة؟ إيه واضح. طيب قال فولد البنات، الآن يوضح المؤلف، يقول فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم الجد لأم كالأم. الآن لو ترك جده لأمه فقط، الجد لأم ليس بذي فرض ولا بذي تعصيب، أب أم، لكن ليس له إلا الأب لأم، ما ترك لا أصحاب فرض ولا أصحاب تعصيب، نقول ننزل الأب لأم منزلة الأم، فيأخذ إما السدس وإما الثلث. قال هنا: والعمات والعم لأم كأب، لأن العم قد أدلى بالأب، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما، هذه المحجوبة التي هي أم أب الأم، كل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما، يعني أم أب الأم، أم أب الأم. قال: كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد، كأم أبي الجد، وأبو أم أب، وأبو أم أم، وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به. كل وارث، لأن الجدات تقدم المذهب عندهم تفصيل، وأن الراجح أن الجدات يرثن إلا من أدلت بأبي الأم. نعم. قال: فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم. جماعة أدلوا بواحد، مات رجل وله خمس بنات أخت شقيقة، خمس بنات أخت شقيقة، أو خمسة أبناء أخت شقيقة، هؤلاء الخمسة يأخذون نصيب الأخت الشقيقة، يأخذون نصيب هذه الأخت الشقيقة. ثم قال: ويستوون كما تقدم. قال: كأولادي فنصيبه لهم، فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها، وللأولين حق، وللأوليين حق أمهما، وللأوليين حق أمهما، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. هناك بنات أخت جميعا قرابتهم واحدة، جميعا قرابتهن واحدة، لكن هنا يقول: وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، هذا رجل ترك ثلاث خالات متفرقات. ما معنى متفرقات؟ يعني خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، وترك ثلاث عمات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم. يقول هنا: فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث، الثلث هذا نصيب من؟ نصيب الأم، للخالات أخماسا، والثلثين للعمات أخماسا، للعمات أخماسا، لأن هذه لها سهمان، وهذه لها سهمان، وهذه لها سهم واحد، وهذه لها سهم واحد. قال: وتصح من خمسة عشر، وتصح من خمسة عشر، يعني كأنه أخ شقيق، للوشم بالنسبة لها، أنت الآن أعطيتهم نصيب الأم، الأخوال بالنسبة لها هذا أخ شقيق، وهذا أخ لأب، وهذا أخ لأم، والأعمام بالنسبة له للأب، أنت العمات أعطيته النصيب الأب، لكن العمات بالنسبة للأب هذه عمة، العمة الشقيقة أخت شقيقة، وهذه أخت لأب، وهذه نعم، وهذه عم، وهذه خالة، وهذه خالة، وهذه أخت، وهذه كذلك أخت لأم. هنا عندكم في ثلاث أخوال، نعم، فالثلث للخالات، نعم. يعني مات الآن عن خال شقيق وخال لأب وخال لأم، خال شقيق وخال لأب وخال لأم. الخال الشقيق هو أخ لأم، لحظة، هذا أو من أبوين، الخال لأب أخ لها من أب، والخال لأم أخ لها من الأم. فإذا مات عن ثلاثة أخوال متفرقين فللخال لأم السدس كذا، وللشقيق الباقي، وللشقيق الباقي لأنه قد أدلى. هم جميعا أدلوا بمن؟ الآن العمام الآن العمات أدلا بمن؟ بالأب. والأخوال أدلوا بمن؟ بالأم. فالآن الأخوال، لكن هذا خال شقيق وهذا خال لأب وهذا خال لأم، أدلوا بالأم، أعطينا الأم الثلث، الآن الثلث كأن الأم حية. الأم لو كانت حية هؤلاء يرثونها، هذا أخوها الشقيق وهذا أخوها لأب وهذا أخوها لأم، فتقسمها كما لو كانت كذلك، واضح؟ ثم قال كيف؟ أي يحجب بالأخ الشقيق، نعم. قال والباقي، نعم، إيه، وش اللي يشكل فيه؟ نعم، هذا الآن اللي نحن نشرحها، نعم، هذه هي التي نشرحها، نعم، وفي نعم تقصد التي قبلها، يعني الآن الخالة الشقيقة وخال لأب وخالته لأم، وعمته الشقيقة وعمته لأب وعمته لأم، فالثلث الآن للخالات، الثلث للخالات لأن الخالة بمنزلة الأم، الأم لها الثلث، والثلثان لمن؟ للعمات، لأن العمات بمنزلة الأب، فالعمة تنزل منزلة الأب، والأم والخالة تنزل منزلة العمة. الآن الخالة، الخالات الثلاث كأنهن واحدة أخت شقيقة، الخالات الثلاث بالنسبة للأم، الأم ميتة لكن نحن الآن جعلناها كأنها حية وجعلنا الثلث لها، ها الثلاث الآن بالنسبة لهذه الأم واحدة أخت شقيقة، واحدة أخت لأب، واحدة أخت لأم، واحدة أخت لأم. فيقول هنا الآن الأخت لأب هنا حجبت بالأخت الشقيقة، فالخالة التي للأم تكون محجوبة بالخالة التي هي للخالة التي للأب تكون محجوبة بالخالة الشقيقة، واضح؟ طيب ثم قال نعم، أنتم يعني تريد أن نقسمها، يعني واضح على القسمة السابقة، يعني الآن عندك الآن أخت شقيقة وأخت لأب حجبت، أخت لأم، الأخت لأم كم تأخذ؟ السدس، ها؟ والأخت الشقيقة تأخذ النصف، ها؟ فالآن نصف وسدس المسألة من كم؟ من ستة، ها؟ كيف؟ إيه في رد، تكون أربعة، تكون المسألة من من أربعة. إيه الآن هنا الأخت الشقيقة لها ثلاثة من خمسة لأن لها هنا الأخت، قال قد ماتت شقيقة ولأب فالمسألة من ستة لكن ردت إلى خمسة، الأخت الشقيقة لها ثلاثة من خمسة والأخت لأب لها واحد من خمسة، لأن أخت شقيقة نعم الأخت الشقيقة نعم تأخذ، الأخت لأب لا تحجب، لا الأخت لأب لا تحجب، الأخت الشقيقة إذا أخذت النصف كم تأخذ الأخت لأب؟ السدس، تكملة الثلثين. واضح؟ نعم، هذا وهم. الآن عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، فإذا أخذت الأخت الشقيقة النصف استحقت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم السدس، تعول ترد المسألة إلى خمسة، واضح؟ أخماسا، فتأخذ الأخت الشقيقة ثلاثة أخماس، وتأخذ الأخت لأب خمس، وتأخذ الأخت لأم الخمس، واضح؟ نعم. إذن الآن يعني نعيد الكلام. الآن عندما تترك هذه المرأة ثلاث خالات، تترك هذه المرأة ثلاث خالات، فإن الخالات الثلاث المختلفات، الخالة الشقيقة نقيمها مقام الأخت الشقيقة، والخالة لأب نقيمها مقام الأخت لأب، والخالة لأم نقيمها مقام الأخت لأم. نقسم الأخت لأم تأخذ السدس، والتي خالة لأم في الواقع، والأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت لأب تستحق السدس، واضح؟ لكن هل يتراضون هم؟ أيه، إذا كانوا متراضين فيما بينهم بأن يعطوا المسلم فلا بأس، كان بينهم تراضي. إذا كان بينهم تراضي ما هو كحق، لا، إذا كان بينهم تراضي لا، هو لا يجوز، سيأتينا الآن التوارث ما يجوز، لكن إن تراضوا بينهم فلا بأس. بالله شكوى، إن تراضوا بينهم بالرضا ما في مانع، إن كان رضا هناك، إن كان رضا فلا بأس. نعم، الحمد لله رب العالمين. قال: وإن أدلى جماعة بجماعة، جماعة بجماعة، كبنت ببنت، بنت بنت عندنا في المسألة، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخ شقيق، فالجماعة هنا من ذوي الأرحام أدلوا بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم، كأن المسألة عندنا بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة كما تقدم إيضاحه. إن أدلى جماعة بجماعة، انتبهوا يا أخوان، جماعة بجماعة، إن أدلى جماعة بجماعة، جماعة عندنا بنت ابن، عندنا بنت بنت وبنت عم وبنت أخت شقيقة، هذه جماعة، أدلوا بجماعة، ليس كلهم قد أدلوا، يعني مثلا لو كان ثلاث بنات بنت الجميع أدلوا ببنت، لكن هنا بنت البنت مدلية بالبنت، وبنت العم مدلية بالعم، وبنت الخال مدلية بالخال، بنت الخال قد أدلت بالخال الذي يدلي بالأم، واضح؟ فهنا يقول المؤلف: قسمت البال بين المدلى بهم، بين المدلى بهم، كأن هؤلاء غير موجودين، فما صار لكل واحد، يعني الذي يصير للبنت نعطيه بنت البنت، الذي يصير للأخت الشقيقة نعطيه الأخت، نعطيه بنت الأخت الشقيقة، وهكذا. هذا تقدم إيضاحه. وإن سقط بعضهم ببعض، يعني كان في حجب، عملت به، والجهات أبوة وأمومة وبنوة. ثم قال: باب ميراث الحمل والخنث المشكل، من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة. إذن إذا لم يطلبوا القسمة انتظرنا. قال: وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين يأخذ اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا كما تقدم شرحه. قال: ويرث ويورث إذا استهل صارخا، لما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس عرفا. الآن هذا تحقق الحياة، حياة الجنين لابد من أن تتحقق بهذا. أو وجد دليل حياته غير حركة، حركة مثل حركة المذبوح هذه لا تفيد، لو خرج الطفل وهو يتحرك مثل حركة المذبوح فمات هذا لا يعد شيئا. واختلاج، اختلاج أنه بسبب الضم الشديد في فرج المرأة وفي رحمها إذا أخرج صار له انتفاخ وتحرك في اللحم واضطراب في اللحم، هذا لا يعد شيئا حتى يحصل منه إما أن يصرخ أو يعطس أو يبكي أو يرضع أو يتنفس. نعم. قال: وإن ظهر بعضه فاستهل، خرج بعضه فاستهل يعني صرخ ثم مات وخرج لم يرث، يعني لم يتم خروجه إلا بعد موته، هذا كذلك لا يعد حيا، يعني أخرج رأسه فصرخ فمات فأخرجوه هذا ليس بحي، هذا لا يرث، هذا لا يرث. قال: وإن جهل المستهل من التوأمين، يعني إذا خرج من المرأة توأمان صرخ أحدهما وعلمنا حياته ثم مات ثم جهلنا هل هذا الذي ولد ذكر أو أنثى، جهلنا، فيقول: واختلف إرثهما، اختلف الإرث يعين بقرعة، تعلمون أن الذكر له شيء يختلف عن الأنثى، فخرج منها التوأمان ذكر وأنثى، خرج منها أحدهما صرخ ثم جهلنا هل الذي صرخ الأنثى الذكر أم التي صرخت الأنثى، لأنه مات الآن، ها؟ الآن مات، عرفنا أنه وارث، أن أحدهما وارث لأنه صرخ فمات، ثم لا ندري هل الذي صرخ فمات الذكر أم الأنثى، فيقول هنا يخرج بالقرعة. قال: والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، ها؟ يرث نصف هذا ونصف هذا، الاحتمال أن يكون ذكرا واحتمال أن يكون أنثى، يعني إذا كان مشكلا فإن نعطيه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. ثم قال: باب ميراث المفقود. من خفي خبره بأسر، خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وتقدم أن الراجح أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. وإن كان غالبه الهلاك، يعني سفر غالبه الهلاك، كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة، انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله فيهما، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، إن قدم هذا المفقود أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله، ولباقي الورث حكم ماله، يعني إن كان مورثا حكم ماله، إن كان مورثا، يقول: إن لم يأتي هذا المفقود، الولد المفقود هذا الذي فقد لم يأتي، فحكمه حكم ماله، يعني يقسم ماله، كما لو كان صاحب مال فسافر فنريد أن نقسم تركته، فهذا المفقود الآن حكمنا بوفاته، ماله هذا نقسمه على تركته. قال ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود. يعني هذا المفقود الآن عندما نحدد ماله ننتظر به إما 90 سنة على قول وإما 4 سنين حيث كانت السلامة حيث لم تكن السلامة في سفره سفر عطب وهلاك فينتظر به 4 سنين. قال والراجح أن هذا يرجع فيه إلى الحاكم. قال ولباقي الورثة يعني مال المفقود الذي أخرجناه قبل قليل مال المفقود ما نقسمه حتى يأتي هذا المفقود، إن جاء هذا المفقود أعطيناه إياه وإن لم يأتي انتظرنا إما 4 سنين أو 90 سنة. 90 سنة إن كان سفر سلامة و4 سنين إن كان سفر عطب. والراجح أن هذا يرجع فيه الاجتهاد الحاكم لأن هذا يختلف من زمن إلى زمن. قال ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه. يعني إذا قال الورثة هذا القدر الزائد لماذا ننتظر؟ عندنا قدر زائد مثلا 3 أسهم لماذا ننتظر؟ نحن نتصالح عليها مكان ما أنتظر حتى أخذ سهمين وأختي تنتظر حتى تأخذ سهما. نريد أن نتصالح ونأخذ هذه 3 أسهم نتصالح عليها فلا مانع من ذلك لأن هذا هو حقهم. ثم قال باب ميراث الغرقى. إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار غبرة. عندكم غربة أو غبرة؟ طيب أو غربة يعني لا يدرى مات في غربة ولا يدرى من الذي سبق سافر أخوان ومات في السفر ولا يدرى هل هذا السابق أم هذا هو السابق. أو غربة وجهل السابق بالموت ما يدرى هل هذا مات قبل أو هذا مات قبل. ولم يختلفوا فيه لم يختلف الورثة كما تقدم إيضاحه في المذهب. ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله يعني من قديم ماله لا من الدية دون ما ورثه منه دفعا للدور. يعني 2 أب وابن مات في حادث ولا ندري من الذي مات قبل فنورث الأب من مال الابن ونورث الابن من مال الأب وما يأخذه الأب يكون لورثته وما يأخذه الابن يكون لورثته. ثم قال باب ميراث أهل الملل. لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال إلا بالولاء. هذا هو المذهب خلافا للجمهور. إلا بالولاء رجل له مملوك فأعتقه فأعتق هذا المملوك ولا هذا المملوك له هذا المملوك كافر ليس بمسلم. المذهب أنه يرث عتيقه الكافر والصحيح أنه لا يرثه لعموم الحديث. وأما ما جاء في الدارقطني أنه يرث مملوكه النصراني فإن هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا الكافر المسلم إلا بالولاء للحديث المتقدم. ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا. الكفار يرث بعضهم بعضا مع اتفاق دينهم لا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. هذا هو الراجح وهو المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توارث بين أهل دينين شتى لا يتوارث أهل ملتين شتى لا يتوارث أهل ملتين شتى. فعندما يترافع إلينا النصارى واليهود اليهودي لا نورثه من النصراني والنصراني لا نورثه من اليهودي لاختلاف دينهم. أما إذا تراضوا بينهم فهذا راجع إليهم لكن إذا ترافعوا إلينا فإن لا نورث هذا من هذا لاختلاف دينهم وهم ملل شتى. والمرتد لا يرث أحدا. المرتد إذا ارتد الرجل عن دينه فإنه لا يرث وهذا باتفاق العلماء. وإن مات على ردته فماله في. هذا رجل ارتد ترك الإسلام وله مال فمات وله أبناء وله زوجة. جمهور العلماء على أن أهله لا يرثونه. لماذا لا يرثونه؟ لأنه كافر فلا يرثونه، وهذا هو قول الجمهور. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، أن أهله يرثونه. قالوا لأن أبا بكر ورث المسلمين من أهل الردة ولم يقطع هذا الميراث، وهذا أصح، وهم أولى من بيت المال، وهم أولى من بيت المال. قال ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا، لأن المجوس يأخذ الرجل أخته، فإذا ترافعوا إلينا ورثناه بالجهتين، أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم إذا أسلموا، وهذه أخته وهي زوجته وقد أسلموا، فرقنا بينهم فمات فهي أخته وهي وكانت زوجته، فترث على أنها أخته لأن فرقنا بينهم، لكن إن تحاكموا إلينا قسمنا بينهم كزوجة وأخت. وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. المسلم لو صار عنده شبهة عقيدة أو شبهة اعتقاد، فوقع على امرأة ذات قرابة منه بحيث إنها تحرم عليه، فإن هذا المسلم الذي وطئ هذه المرأة بشبهة، هذه يكون فيه الإرث، يكون فيه الإرث. ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، يعني لو أن رجل نكح امرأة من محارمه كعمته فلا ترث منه، لأن هذا نكاح باطل. ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم، يعني لو رجل دخل في الإسلام وهناك عقد لا يقر عليه فإن لا نقول هنا بالزوجية. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.